مدنية من مقاصد السورة، إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت لما ظاهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء إن الله سميع لأقوال العباد بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمات إن أماتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحد لزوجتي أنت عليه فظهر أمي كذبوا في قولهم هذا فليست زوجاتهم بأمهاتهم إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم وإنهم إذ يقولون ذلك القول يقولون قولا فظيعا وكذبا وإن الله لعفو غفور. فقد شرع لهم كفارة تخليصا لهم من الإثم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون الجماع من ظاهر منهن فعليهم أن يكثروا بعتق رغبة من قبل أن يجامعوهن ذلكم حكم مذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. يعني بعض الناس ربما يخرج الطلاق وهو يريد الظهار أو يخرج الظهار ويريد الطلاق، كيف نفصل إذا كان اللفظ مشتمل؟ إذا كان اللفظ مشتمل فالذي يفصل أو مجمل، إذا كان لفظ مجمل فالذي يفصل نيته هو ونيته. لو قال أنت علي مثل أختي، أنت حرام علي مثل أختي، طيب شنو قصدك أنت حرام علي مثل أختي؟ أنها طالقة ولا ظهار؟ هذه نيته. إن قال ما لي نية فالأصل فيها الظهار، إن قال لا نيتي الطلاق فهو طلاق. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا ذلك يؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا ذلك الحكم الذي حكمنا به تؤمن بأن الله أمر به فتمتثل أمره وتتبع رسوله وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزها وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخزوا. وقد أنزلنا آيات واضحات للكافرين بالله وبرسوله وبرسله وآياته عذاب مذل. إن الذين يعادون الله ورسوله، يعادون بتخفيف الدال من المعاداة، أما يعادون بتشديد الدال من العد وهو الحساب، والمقصود يعادون الله ورسوله. نعم. أحسن. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة أحصاه الله عليهم فلم يفت من أعمالهم شيء ونسوهم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. من فوائد الآيات لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم. من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. في ختم آيات الظهار بذكر الكافرين شار إلى أنه من أعمالهم ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه لا ولا أقل من ذلك ولا العدد ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا لا يخفى عليه من حديثهم شيء ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها وهي قولهم السلام عليك يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبنا الله بما نقول إذ لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فقبح المصير فقبح المصير مصيرهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى المشتمل على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ووسوسته والأولياء يدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. ولما ذكر الله جل وعلا الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس يجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها الله يرفع الله سبحانه جل وعلا الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. من فوائد الآيات مع أن الله جل وعلا عالم بذاته على خلقه إلا أنه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيء. ولما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي أمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. لما أكثر الصحابة رضوان الله عليهم من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة ذلك تقديم لصدقة خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول فإذا لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها

إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات، وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن، ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتمهن مهرهن، ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحها بكفرها، واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات، وليسألوهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن، ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم، هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم بما شرعه لعباده، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فرض خروج بعض نسائكم من الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار لم يعطوها فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآيات في تصريف الله القلب من العداوة للمودة ومن الكفر للإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه، وليطلب العبد منه الثبات على الإيمان. التفريق في الحكم للكفار المحاربين والمسالمين، حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما، وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداء ودواما. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة فعلى ألا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلحقن بأزواجهن بأولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق والشق الجيب فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منها تأكيدا لما سبق، فقال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. سورة الصف مدنية، من مقاصد السورة حث المؤمنين لنصرة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله سبحانه وقدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلب أحد الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا بالله لم تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، في قول أحدكم قاتلت بسيفي وضربته ولم يقاتل بسيفي ولم يضرب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض. ولما ذكر الله جل وعلا القتال وامتدح المؤمنين المتراصين في القتال في سبيله ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم.

تكذيب دعوة اليهود أنهم أولياء الله بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم، لأن الولي يشتاق لحبيبه. هنا قولهم في الآية السادسة: قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفه، هذا الكلام فيه نظر، لأن اليهودية برمتها محرف، فلا يقال اليهودية بعد التحريف، ما في شيء اسمه يهودية قبل التحريف يهودية بعد التحريف، فاليهودية برمتها محرفة، لأن اليهودية هي عبارة عن ماذا؟ عن دين موسى عليه السلام المحرف، والدين موسى عليه السلام هو الإسلام، والنصرانية الدين المحرف، وعيسى عليه السلام على الإسلام. ولذلك التفسير الصحيح: قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية إن زعمتم أنكم أولياء، اختصكم بالولاية دون الناس فتمنوا الموت. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان صلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلكم تأثر ما أمركم الله به فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا نهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا ولا ينسيكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة بما ترهبونه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر قل يا أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه والله خير الرازقين. كان هذا الخروج وترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قبل أن يكون الاستماع لخطبة الجمعة فرضا واجبا. نعم. سورة المنافقون مدنية من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا والله يعلم إنك لرسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الأيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر وصرفوا الناس عن الأيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئتهم أشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونهم يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن هم العدو حقا فاحذرهم أيها الرسول أن يفتوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة. لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. من فوائد الآيات وجوب السعي للجمعة بعد النداء وحرمة ما سواها في الدنيا والآخرة وحرمة ما سواها من الدنيا إلا لعذر. تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم. العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة للذنوب وعدم طلبك المغفرة لهم. أن يغفر الله لهم ذنوبهم إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته. هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض يرزقها من يشاء من عباده ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول رأسهم عبد الله بن أبي لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأذل وهم محمد وأصحابه ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين وليست لعبد الله بن أبي وأصحابه ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. ولما بين الله جل وعلا حرص المنافقين على البخل والإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لربه ربي هلا أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق من مالي في سبيل الله وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد الآيات الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين. من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين. خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله. سورة التغاب المدنية من مقاصد السورة التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك فلا ملك غيره وله الثناء الحسن وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره النار ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة والله بما تعملون بصير. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا ولو شاء لجعلها قبيحة وإليه وحده الرجوع يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم خيرا فخير وإن شرا فشر.